يا ربي يا ستار انا مذنب تسامحني، يا ربي يا ستار انا مذنب تسامحني، وتغفر ذنوبي يا رحمن تسامحني، وتحسن سؤال الدخول القبر سامحني، يا رب يا ستار انا مذنب تسامحني، وتغفر ذنوبي يا رحمن تسامحني، وتحسن سؤال الدخول القبر سامحني، ان شئت يا كريم تشفينا من الامراض، ان شئت يا كريم تشفينا من الامراض، وتوب علينا وحوش السوء فضلك، إن شئت يا كريم تشفينا من الأمراض، وتوب علينا وحوش السوء من فضلك، عيسى ابن مريم كالنبي لما سئل جمران، وحفظت يونس ببطن الحوت من فضلك، اديني سلام لحبايبك داخلين الفرح، احلى سلام لحبايبك داخلين الفرح، وحفظت يونس ببطن الحوت من فضلك، فلكت الخلايق يا كريم من عدم بالامر، بالكاف والنون، بالكاف والنون، ولا لكش شريك في الامر، يا صاحب الامر ده انا عشنا ابتسامك، الدنيا بخير والناس منوين، الدنيا بخير والناس منوين، في أمام الله كلنا عايشين، الدنيا بخير والناس منوين، في أمام الله كلنا عايشين، والدار متكرر وكيوبنا عمار، وكتر من جدل مش عايزين، الدنيا بخير والناس، انا حب الناس وهم الكرهني، الحب جميل وقلوبنا سما، انا حب الناس وهنكرهني، الحب جميل وقلوبنا سما، تلاقيه الدنيا هنية علي، والدار الدار وقلوبنا عمار، والدار وقلوبنا عمار، وقدر بدمع مش عايزين، الدنيا بخير والناس حلوين، احلى سلام للضيوف اللي داخل الفرح، اديني سلام للحبايب اللي داخلين الفرح، نحب الناس هنكرهني، الحب بجميل ويوم سمع هنحب الناس وهنكره ملك ومالك يا ابو قلبي خالي ملك ومالك يا ابو قلبي خالي ريح دماغك وشغل ببالك ريح دماغك وشغل ببالك يا ابو قلبي سيدنا الحسين وست فاطمة النبوية سيدنا الحسين وست فاطمة النبوية أما الإيمان وست ربع العدوية سيدنا الحسين وست فاطمة النبوية أما الإيمان وست ربع العدوية أما نفيس العلم روح دنيا عليا انت مين سيدنا الحسين انت مين زين العابدين وست فاطمة النبوية